نبوة سنام الإسلام، لكن كما قلت حارب الرسول من وقف بينه وبين أن يدعو إلى الله جل وعلا. هذا الذي هؤلاء القوم الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة كأبي بكر وغيره الذين في الكنائس والذين في الدير يمنع الناس أن يتعرض إليهم، يقول لا تعرض لهم، لأن هؤلاء مشغولون بما هم فيه، لا يمنعونك من أن تدعو، ادعو كما شئت، لا يمنعونك، يتركونك تدعو. فلم يتعرض لهم المسلمون. والمقصود من هذا كل أن الوضع المعاصر يفرض على من يعقل من علماء المسلمين أن يقول الحق. أما أن يلتمس الإنسان في كلامه رغبة الناس، وهذا من أعظم أخطائنا في الصحوة. إذا جئت تتكلم لا ينبغي أن تقول ما يريده الناس، ينبغي أن تقول ما هو مراد الله، لأن العلماء هم الذين يقودون العامة وليس العامة الذين يسيرون أقوال العلماء. هذه الكلمة التي يقولها النقاد السينمائيون ما يريده الجمهور، هذا عند شباك السينما. أما هنا في شرع الله جل وعلا فليس الأمر متروك لي ولا لك، هذا نور أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه، فنبلغه كما بلغه نبينا صلى الله عليه وسلم. بلغه بالسنان بالقتل مع من حرمه أن يبلغ دين ربه، وبلغه باللسان والحكمة والموعظة والحسنة مع من لم يتعرض لدعوته لربه جل وعلا. حتى قال العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام أقر من أسلم من الملوك على ملكهم، ولم يبعث صحابة يسلبونهم الملك حتى لا يفتنوا، ترك الملوك والرؤساء الذين أسلموا على ملكهم، لأن المقصود أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، وليس المقصود أن يأتي أحد الصحابة فيرث تلك الأرض ويصبح زعيما على تلك الطائفة. المقصود أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، وأنت ستكون حظيظا عظيما إذا كنت سببا في دخول الناس إلى دين ربك جل وعلا. لا نعلق كذلك على بعض ما جاء في المتن، وقلت هذا هو الزبدة منه، نعلق على بعض هرقل هذا عظيم الروم. والآن انظر في أشياء ما هي غيب لكن يعني تبان في نص الحديث، تكشف لك أشياء أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في كسرى، كسرى مزق الكتاب، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ مزق الله ملكه. قيصر ما قبل الملك، ما قبل الإسلام، لكن ما قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مزق الله ملك. الآن انظر إلى الواقع، لا يوجد ملك كسروي كافر، ويوجد ملك للروم كافر، واضح؟ قال صلى الله عليه وسلم مزق الله ملك، انتهى ملك الأكاسر الكافر، وبقي ملك الروم كما هو. طب لماذا لم يدعو عليهم حتى يبقى قدر أجيبه حتى يبقى قدر الله حتى يبقى قدر الله. فما أراده الله قدرا لا يجريه على لسان نبيه شرعا، وهذا من دقائق العلم، ما يريده الله أن يقع قدرا لا يجريه الله على لسان نبيه شرعا. الله جل وعلا ذكر في سورة الأنعام، أنا قلت هذا في محاضراتنا في التفسير الموجودة، قلنا إن الله جل وعلا قال في سورة الأنعام لما ذكر أنه عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، فلما قال الله جل النبي صلى الله جبريل يقرأ عذابا من فوقكم، قال النبي استجار النبي صلى الله عليه وسلم بربه. فهذه الأمة لا يمكن أن تعذب بالحجارة، لا يمكن أن تعذب عذاب هالك بالحجارة من السماء. وقال من تحتكم، فلا يمكن أن هذه الأمة يخسف بها وتنتهي. ثم وهو يتلو جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، ما قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من ذلك كما قال في الأولين، لأنها لو قالها شرعا تقع ماذا؟ تقع قدرا، والله قد كتب في الأزل أنها ستقع قدرا، فلم يجريها على لسان نبيه شرعا. قال صلى الله عليه وسلم هذا أهون وأيسر، وأنت ترى الأمة إلى اليوم يذيق بعضها بأس بعض، تتقاتل منذ مقتل عثمان إلى اليوم والأمة يذيق بأسها بأس بعض. ولم يقل صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية أعوذ بالله من ذلك حتى يمضي قدر الله، حتى يمضي قدر الله. فما أراده الله أن يقع قدرا لا يجريه على لسان نبيه شرعا، وما أراد الله منعه قدرا يجريه على لسان نبيه شرعا. فقال في كسرى وهو كافر، قال مزق الله ملكه، فانتهى ملك الأكاسرة ولكنه لم يقل في هرقل مزق الله ملكه فإلى اليوم أوروبا طبعا هي الروم باقي ملكها إلى اليوم ولن تقوم الساعة حتى يكون الروم أكثر الناس. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده والله المستعان وعليه البلاغ. مجالس العلم.